بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فيسرني أن أرحب بالإخوة والأخوات الحضور والمشاركين والضيوف الذين أسعدونا بحضورهم هذا المساء المبارك من أماسي عرسنا الثقافي الوطني السنوي، المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في ربيعه 32. هذا المهرجان الذي أصبح شامة جميلة في جسد الثقافة العربية، وتعدت إشراقاته إلى أرجاء الكون، امتزجت من خلاله الثقافات، وتلاقحت فيه الأفكار، واتسعت منه دائرة الحوار. ومن ما جلل هذا المهرجان وتوجه هذه الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، راعي العلم والعلماء وصديق المثقفين وراصد الفكر والتاريخ، حفظه الله ورعاه، وأمد في عمره على طاعته، وشد أزره بولي عهده الصادق الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سدده الله ورعاه، ورجاله المخلصين من أبناء وطن المجد، موطن العروبة ومأرز الإسلام والإيمان، وحامي مقدسات المسلمين. وللقائمين على هذا المهرجان يقدم الشكر والامتنان، ممثلين بوزارة الحرس الوطني بشخص سمو وزيرها ومعالي نائبه وكافة العاملين معهم في لجان هذا المهرجان ومناشطه، والمشاركين معهم من الجهات الأخرى. أيها الإخوة، لقاؤنا هذا المساء متميز بتميز موضوعه، ألا وهو مصادر التشريع وأثرها في وحدة الأمة، كيف لا؟ وهذه المصادر وأولها القرآن والسنة، هي الجامع الموحد للناس اعتقاداً ومنهجاً وفكراً وسلوكاً. وسنعرف من خلال لقائنا هذه الليلة كيفية هذا الأثر، ومتى يكون هذا الأثر فاعلاً في حديث ينتظره الكثير ممن عرف محاضرنا وسعة علمه واطلاعه ونظرته الفاحصة في المآلات، وهو الخريت في مسارب العلم ومشاربه. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عالم تلقى العلم على أيدي كبار علماء وطنه المملكة العربية السعودية، ولم يكتفي بذلك، فانطلق في أرجاء أوسع من الكون، فدرس وأجيز من العديد من علماء العالم الإسلامي، اتسعت مداركه العلمية والفقهية في مدارس متعددة من بلاد المسلمين، من الهند شرقاً إلى بلاد شنقيط غرباً، فاستفاد وأفاد وحاور وناقش وألف وحاضر، كون علاقات متعددة مع كثير من الفاعلين في مجال العلم والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. وظف هذه العلاقة لخدمة دينه ووطنه، سواء من خلال عمله الرسمي أو العلمي.